يا شيخ، نعم هذه السائلة معا على الخط تذكر بأن عندها ولد، والده متوفى منذ زمن، يتأخر كثيرا عن الصلاة، تقول بأنه مزعج لي وتفوته كثير من الأوقات. تقول أنا دائما أوقظه للصلاة وآمره بذلك ولكنه لا يلبي هذا الطلب، هل آثم بذلك؟ ليس عليها إثم في هذا ما دامت قد بذلت ما يجب عليها من أمره بالصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب علينا ما لا نستطيع، ولأن الإنسان لا يحمل إثم غيره بقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكني أوجه النصيحة لهذا الابن، أقول له يا بني عليك بالمحافظة على الصلاة إن كنت تريد سعادة الدنيا والآخرة، فاتق الله، فإن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإني أقول لهذا الابن الذي إذا أمرته أمه أن يصلي يقول لا أصلي من أجلكم، نقول صلي لله ليس لكلامه. وكان الواجب عليك أيها الابن أن تصلي بدون أن يأمروك، لأن هذا واجب عليك. عليك أيها الابن المحافظة على الصلاة، وعليك ببر أمك، فإن بر الوالدين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله لك الهداية والتوفيق، وأسأل الله أن يعظم أجر أمك وأن يثيبها على هذه المعاناة، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. هناك مكالمة، تفضل.